اللي جوز بتاعها كده صراحه تيبيكال تيبيكال زي تيبيكال لايك هايبو هايبوكالسيميا تيبيكال بالظبط كده. اللي جوز يقول لك ايه ايديوباتيك وذ هايبوكالسيميا. عايز تقول ايه؟ اي حد عنده هايبوكالسيميا يا جماعه هتلاقي عنده هايبوكالسيميا. اي حد والكوتش معروف بيقولوا يعني بيقولوا نقص الكالسيوم معايا بيقلل السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت البارس هرمون لصالح المغنيزيوم. مش وقت اجي بس وخلاص اجي بقى ادي واحد. طيب نمره اثنين هاف عن ايه؟ عن انسر اوف ذا ايت مايكرو. يبقى حطها هناك زودها هناك زودها ايه؟ تبقى هايبر مغنيزيوم. زودها فين؟ زودها مع الكومبليكيشن بتاعت الديابيتك مايكرو كده يعني اذا برد عليها تيبيكال زي هايبوكالسيميا. ايه سبيشال ديسكورس؟ خلاص هناخد قريب جدا الكليشيه ترانسفيوجن. بيجي عنده جوندس ببدا اديله دم من بره دم ايه؟ وغير دمه يعني هتعرفوا انتوا كده عارفين اي دم بغير ايه؟ بيكون دم ستريت بريزرفد. يعني ايه؟ مضاف لستريت. ليه؟ عشان الدم ما يبقاش بروبرتي. خلاص اذا طالما عندي في الدم بتاعه ستريت يبقى اكيد في مغنيزيوم مترسب مع ستريت. بالتالي العيان دوت لما غير دمه اكيد العيان هيخرج من الحكايه ديت وعنده مغنيزيوم قليل. ليه؟ لانه اخذ دم ما فيهوش مغنيزيوم. في مغنيزيوم مترسب مع ستريت. اي دم بديل دم صغير يا جماعه اكيد في نقص مغنيزيوم. لما دمه بقول له غيره لا اشرب بقى اكيد ممكن بيبقى عنده هايبوكالسيميا. خلاص اقول بشكل بشرحها ليه؟ خد باك جراوند. ممكن تراجع بسؤال ام سي كيو اخر سنه مثلا ساي ذا فولوينج مثلا ساي ار كوزز اوف هايبوكالسيميا انه نيد اكسبت او حط حبه حاجات اللي ما اقراها مره اعمل له سؤال هو مش فاكر بس ينفع ام سي كيو احط حاجه فيها كده مفهوم. التريتمنت خد بالك برضه هدي مغنيزيوم بس هدي اي ام بينهم بعض ريسبي في تركيبه اي في خلاص تركيبه رخيصه اي ام معايا يعني بص الكالسيوم اي في المغنيزيوم بدي اي ام خلاص كده كده على ايه نيجي بقى لهايبرثيرميا وهايبوثيرميا. هبدا بهايبوثيرميا بص بقى ده بقى موقعها جدا جدا جدا هايبوثيرميا في منتهى الاهميه. احنا نعرف عنها ايه مع دلوقتي نعرف عنها ايه ها خدناها فين دي خدناها مع ايه مع ريماتيور صح لما قلنا كده ان اي حد ريماتيور برون لمين لهايبوثيرميا قلنا وقتها عشان ايه مش عارف ما عندوش فات ومش عارف ستريبس اريا زياده وعنده السيمتوم بتاعه لسه مش ديفلوبس بس ما خدناش الا كده. لا الفرق بقى هتفاجئ خلاص ان كل مره هتيجي سيرتها كتير جدا جدا لغايه اخر الشهر. ليه شباب ليه؟ ابدا اشرح بس بسرعه الفكره فيها. الفكره فيها ان احنا لما نقعد في جو برد شويه احنا الكبار نعمل ايه؟ الجو برد قوي هبدا اعمل واحد هعمل شيفرنج فهتدفى في النيونيت طيب قول يا جماعة احنا كبار اهو احنا كبار في كورس اهو او كورس محمد ورد يلا يا جماعة بشرح ايه بشرح باراجراف خطير جدا هايبو ايه هايبو ثيرميا معايا. يعني لو حد كده سألني اخر سنة وانا بنراجع هحط نمرة واحد في توقعاتنا واحد سؤال ايه اقول هايبو ثيرميا مع احترامنا لكل اللي خدناه مش عارف بريما تو كومبليكيشن مش عارف نومان يبورد كل عيني مع راسي وحتى اقول النهارده حادثه بس لو حد قال نمرة واحد ايه اقول هايبو ثيرميا نمرة واحد خلاص. طيب هايبو ثيرميا اول حاجه الديفينيشن الاول ترتيب الدوز يعني عشان بس نعرف الموضوع. اول حاجه بيبي هي حرارته كام حرارته اقل من كام اقل من 35 درجه. الديفينيشنز عايزها اوكي علشان في الام سي كيو هتعرف ازاي هتحطها في الاسئله ولخبطه كبيره. حرارته اقل من كام 35. طيب الايديولوجي تكاسها وتوسها وجوز منين خلاص حدود ايه احنا قرب خلاص بس مش صحيح مسالم اوز منكم يعني لا حاجه عليه محجوز راح ماشي طب يلا يلا خلاص ادي ديفينيشن الايديولوجي الايديولوجي اول وبلاك يعني خبرناها احسن ايه هي مور كومن ان دي ماتور انفانتس وبعيد تاني بعيد تاني ليه كومن حسن واحد خلاص وش كومن وجهي لا قول كومن ليه انكريس سيربس اريا ديفيس فات الجيت سنتر لسه ما هوش ويل ديفلوب نمره 2 كولد انفايرمنت كولد انفايرمنت يعني قصدي وجهي عام اي يونيك يتساف جوه برد معايا هيجيله هايبوثيرميا ليه لان احنا قلنا وده النهارده ما عندوش طرق خلاص يحافظ بيها على حراره جسمه ما عندوش ايه بص ما عندوش شيفري واحد نمره 2 ما عندوش بيهيفيرال ريسبونس ان يقعد يعمل كده يعني زينا كده فيقلل المساحه المتاحه للجو انه ياكل ان يلبس تقيل معايا ان دي كلها مش عنده هو مستسلم جدا جدا للظروف اللي موجود فيها الحاجه الثالثه يا جماعه سيبسينيا مين فاكر لما خدنا مع بعض سيبسينيا في الفيفر قلت وقتها لما يبقى عندي سيبسينيا معايا هتقول لي حد يقول لي ايه المفروض المفروض المفروض المفروض تعمل ايه عايز حاجه ماشي لما يبقى مور سيبسينيا في حد يقول لي ايه بتعمل فيفر بتعمل فيفر انتوا عارفين مصيبه لما تعمل هايبوثيرميا دي بقى معناها ان في ايه في ديبريشن ديبريشن في السنتر ديبريشن في الهيت ريفيتنج سنتر الايديولوجي مقنع جدا جدا جدا اهم حاجه عندي بقى هو فهم مين فهم الكلينيكال بيكتشر خلاص طب يلا بقى نفهم كده مع بعض دلوقتي احنا قلنا ايه هو الحط جوه برد بريماتور بيبي او نورمال نيو بورن عادي الحط جوه برد قلنا انها بص كلمه ايه مور كومن بعد مور كومن لما هو بتحصل مع يونيت بريد ايه نمره 2 كود انفايرمنت نمره 2 طيب دلوقتي ما فيش عنده شبري طيب هو دلوقتي جو برد ازاي هيحافظ على حراره جسمه هيطلع منين انرجي دفع فيه قالوا هيطلع انرجي عن طريق ايه عن طريق حاجتين نمره 1 انكريز ميتابوليك ريت بالعربي هيطلع هينفي نفسه ميتابوليك مش عن طريق شبرين طيب لما يبقى فيه الريت زايد هيكونسيوم ايه اكيد هيكونسيوم جلوكوز اثنين اكيد هيكونسيوم اكسجين اكيد يا جماعه انتوا عارفين او بس معلومه كده بره كده شويه عندهم كده هنا كده حاجه اسمها براون فات نوع معين من الفات معايا اوكي لما يبقى فيه هايبوثيرميا يبدا يحصل ايه يحصل لايبوليسيس ومخرج فاتي اسيد انذر وقود تاني ممكن يستغل يطلع انرجي طيب اذا لو حد اتساب في هايبوثيرميا هيكونسيوم حاجتين مع الوقت هيكونسيوم جلوكوز وهيكونسيوم ايه اوكسجين بالعربي هايبوثيرميا اللي عنده هيبقى عنده اعراض تاتي اعراض نقص الجلوكوز يعني هايبو جلايسيميا بعد شويه يعني واعراض الهايبوكسيا ابدا اقرا كده الكلينيكال بيكتشر هتلاقي كده كل كلمه فيهم ابدا بتعكس اعراض هايبوكسيا او اعراض هايبوجلايسيميا نبدا بايه نبدا باعراض هايبوجلايسيميا لسه قلنا يا جماعه شويه هايبوجلايسيميا يعني ايه انا فكرت بسرعه كان فيها ايه كان فيها ابثي خلاص كان فيها فيدينج ديفيكولتيز كان فيها ابنيا ده هايبوجلايسيميا خلاص طب اعراض هايبوكسيا لما حد عنده هايبوكسيا يبقى عنده ايه عايز كومبنسيت فيبقى عنده ايه هيبقى عنده ستريس يبتدي كده بقى بص هبدا اقرا معاك اهو اول حاجه انيشال ساينز ار اي انيشال ساينز ار ويك سايكلينج ليه مفيش جلوكوز خلاص مفيش جلوكوز كله استهلك ده هايبوجلايسيميا ويك سايكلينج بعدها ليثارجي هايبوجلايسيميا ويك كراي هايبوجلايسيميا ويك كراي معايا اوكي تاكيد بص تاكيبنيا هايبوكسيا ليه بيحاول كومبنسيت يا جماعه بيحاول كومبنسيت بعدها بعد كده ليت ساين ابثي بقى ليه مور هايبوجلايسيميا جلوكوز بقى عشان خلاص مور هايبوجلايسيميا بعدها ابنيا لسه قايلها بقى هايبوجلايسيميا ده بالعكس بقى هو بقى كده ايه ده حط بقى كده اخر جمله قال لي قال هايبوجلايسيميا قال لها كده فرانكي يعني وبعدها قال ايه قال ميتابوليك اسيدوزيس ليه لان العيان ده عنده ايه مين يقول ده عنده سهر شويه فاتي اسيد بص اهو فاتي اسيد خلاص طبعا البراون فات وكمان والعيان ده عنده ايه العيان ده عنده هايبوكسيا خلاص مفيش اكسجين استهلك فالعيان عايش على ايه العيان عايش على انيروبيك جلايكوليسيس اللي بتطلع لاكتيك اسيد فالعيان ده عنده كل الصور ميتابوليك اسيدوسيس واخيرا الايه بقى احيانا ايه ريسبيراتوري ريسبيراتوري ستريس والهايبوكسيا. لو انتم عايزين لو انت مش فاهمها نيفر تحفظها. ليه؟ لان الكلام ده كله عباره عن ابثي، مش عارف فيلينج ديفيكولتيز، ارنيا، مش عارف استوزيس، مش عارف تاكيبنيا، مش عارف ستريس، مش عارف بريديكارديا، مش ممكن تفهمه خالص. ليه؟ لما لو انت متخيل هو ايه اللي عمل في كده بس انا سانسه كده قلت تاني الاعراض دي اعراض بتعكس حاجتين، بتعكس هايبوجلايسيميا وهايبوكسيا. اللي منكم عايز يزن على نفسه قوي يقوم راس ايه راسس الاعراض الهايبوجلايسيميا اللي انت ذاكرها من شويه اعراض وصلها زي ما هي خلاص. بعدها اكتب بقى حبه اعراض هايبوكسيا يعني ايه مثلا زي يعني انا في الامتحان على فكره موافق على ايه موافق ما اقولهاش كده دي اشياء ليه ليه هي ايرلي بعدها ليه طب صعب عليك رصها كده قول ايه قول كده في نفسك يعني هايبوجلايسيميك سيمبتومز حطها راس بعدها بعد كده ايه تاكيميا تاكيميا تاكيكارديا ديستريس ميتابوليك اسلوزس يعني في النهايه انا بترجم دي وترجم دي خلاص اوكي اخيرا خالص طبعا الحل بصراحه كان ايه كان او حل كان بريفنشن خلاص بجرادوال دي بجرادوال دي بجرادوال وورنينج ده في ها ده في يعني كان في مره حد سالني مين عايز يقول لي ليه جدول ليه جدول واضح جدا بصراحه يعني دي بصراحه كده عدى عليه بصراحه المشرحه يعني بس صراحه يعني ليه جرادوال قول لي عن ليه جرادوال ذكرتها وامتحنت فيها كده عددها يعني ليه جرادوال يعني عشان ما يتعرف لا لا هو اوريدي المعارف المنطقي ايه المنطقي بيقول ايه واحد جاي لك هايبوثيرمي ده فيه بسرعه ليه جرادوال ايوه الفكره جت منين ايه الفكره بالظبط يعني هو جاي خلاص هو جاي مش كده هنا في ايه واحد بارد جدا هنا في ايه فازه ايه عنيف جدا جدا الدم رايح فين الدم رايح على السنترال بارت اوف ذا بادي لو اتدفى الدم هيتحرك بسرعه على ايه على البريفري ممكن عنده يجيله يجي له اعراض شوك شفتها دي اي شوك كده صفر انت عارفها تخيل لوجيك اوكي فاهم يا جماعه دي الفكره بس خد بالك بقى يعني مش تقعد ثلاث ساعات ده فيه لا خلاص يعني ده فيه في خلال ساعه بس مش مره واحده تحط الحته ليه انت عايز الدم دوت طبعا الدم ساب البريفري وراح جوه معايا وفي هنا مش عندي فيتر فيتر معايا انا عايز الدم يرجع يسيب الهارت خلاص شويه بشويه دي فكره جرادوال جرادوال وورم اخيرا بقى يا جماعه هايبر فيرميا اقل في الاهميه من الامتحان في الامتحان في الامتحان اتفضل ليه بصي اي حد عنده هايبوكسيا دي بقى هنشرحها تفصيل ان شاء الله بص اهو وانا طالع سلم بسرعه بيحصل ايه هيجان انا هيجلي عارفه ليه لان في نقص في الاكسجين على مستوى السنتر اوف ريسبيريشن دوت سنتر لما الاكسجين يقل شو عنده شويه يحصل له ستيميليشن يبقى في هيجان ليه تكونفنسيت اللي عنده دوت جاي عنده كده تخيل دي خلاص اوكي بين هيجان لي ديستريس ليه تكونفنسيت او عنده هايبوكسيا ان يالولوجي يا جماعه عايز يفهم لو اتفهم هتقوم شاطر في منتهى الجمال اتحفظ هتبقى كاره نفسك خلاص نيجي بقى الهايبر ايه هايبر فيرميا في الامتحان ما جاتش ولا مره تاني اي استاذ يحط امتحان ويسيب هايبر فيرميا يسيبها كده ويجيب هايبر فيرميا يبقى معقد معايا او مش طبيعي او هو غاوي ازليا لان يا جماعه دي اقل في الامياء على فكره جدا من هايبر فيرميا طيب لانها حدوثها ضغط رخي قوي قوي مثلا سايب هايبرثيرمي عايز اعرف بص يا جماعه اولا الحقيقه يا جماعه هنا الكتاب الحقيقه جايبها غلط الحقيقه خلاص يعني المفروض هنا كده احنا خدنا زمان كده مع بعض الفرق بين كلمه هايبر هايبر بايركسيا خلاص وهايبرثيرمي وقلنا الفرق بين الاثنين وقلنا هايبر بايركسيا دي ترو فيفر انفكشن مثلا انما هايبرثيرمي نتيجه اكسترنال هيتنج هنا للاسف هم جايبينها على بعضها معايا ما حبناش نصلحها قوي ليه يعني انا معلش برضو ممكن حد يقول لي كده بس قوي معايا لان الكلام ممكن احنا بنقول الناس اندر جادت يعني فالكلام ممكن يعني بدل ما احط عنوانين ولا بطل بس انت عارف ان الايديولوجي اللي مكتوب ده على فكره هو ايديولوجي لحاجتين ازاي مثلا ساي الايديولوجي اهو اول حاجه ايه اول حاجه هاي خلاص تمبرتشر في الانفايرمنت دي تعني دي تعني هايبر ثيرمي فعلا صح قصدك يعني موجود في حضانه حرارتها عاليه انا بعدها قال لك ايه بعدها قال ايه قال انفكشنز لا دي بقى صراحه بتاعك هايبر ثيرمي مش هايبر ثيرمي والا بقى يبقى اللي خدمت فيه الغلط هو بتاعك مش كده الغلطه جايه منين؟ جايه عشان عشان خاطر الغلطه جايه منين؟ غلطه جايه على طول كده كتب الاسم كلها بتلاقي كده كل صف كاتب جزء شابتر معين وليه اراء خاصه بالموضوع. ان انت فاهم النهارده اهوت دي الشغل ده وقاعدين مع بعض ناقص واحده بقى دي هايدريشن فيفر. لا دي فيفر حقيقيه اسمها الله اعلم ان نوت ميكانيزم مع الهايدريشن ففي فيفر. طب اليونيت وارد كده فيه وارد فيه وارد فيه ليه؟ قعد بالذات في اول اربع ايام قاعد بياخد كولوستروم معايا والام مفيش اي فلويد لبنها قليل شويه الجو حر معايا في راس كتير من بيجي يبقى ده وارد امتى؟ في اول ايام مش بعد كده طالما بيرجع كفايه خلاص قلل الايتيولوجي. نشوف بقى ايه؟ نشوف مع بعض الكلينيكال بيكشر بقى بالظبط كده. واحد ماشي بجو حر خلاص بيبي موجود في حضانه بس لاحظت حاجه الكلينيكال بيكشر تحس ان ايه هي الكلينيكال بيكشر اوف هايبرثيرميا اوف هايبرثيرميا حضانه سخنه مش منظمه حرارتها بيبي مزرعه عامل ازاي وشه محمر خلاص فلاشد بالظبط ايه اللي بشرح هيت ستروك ضرب شمس اللي خدناه يا جماعه مع الفيفر زمان. نمره واحد ايوه دي تعالي واحد اهو يا جماعه واحد اهو اول حاجه خالص قايل السكين از ايه وور فلاش معايا بينك انيشن. طب بعدها بقى بيل ليه؟ بعدها بقى بيل ليه؟ خلاص ليه بعدها بقى بيل؟ فكر معايا شويه السكين انيشن فلاش انا قاعد حته حر اهو وشي محمر قوي خلاص اوكي وبعدها فلاش وبين بعدها بقى بيل. عارفين بيل ليه؟ حراره عاليه جدا عامله ايه؟ عامله ديبريشن في الفازو موتور سنتر دامج. في الاول خلاص بيحاول كومنسيت بعدها في دامج في السنتر بقى عيان بيل. دي هيدريشن دي اكيد تعرفوها ايه هي؟ اي عيان حراره جسمه بتعلى ده بيزود ايه؟ بيزود الريت بي يكمل اوف انسنسبل ووتر لوس. اذا لاحظت حاجه ايه دي؟ بريشر سيركل يعني الهايبرثيرميا هتعمل دي هيدريشن ودي تعمل فيفر وفيفر تعمل مور وهكذا يا جماعه كانها بريشر ايه؟ بريشر سيركل. اخر بقى اخر طبعا برضو الهامرج العيان ده مشكلته ان يجيله هامرج. ليه؟ يقولوا بقى كده الهايبرثيرميا بدات حراره تعلى جدا بدا يحصل سام سورت اوف ايه؟ اوف بروتين ليكوفاكشن او نكروزس بالعربي كده يعني الفيسلز دي الفيسلز بالعربي بيبدا يغلي يعني بدا يتسلل يعني الفيسل فراجايل ثم فرقعه فجيله هامرج. احلى كلمه اخر كلمه اللي بقى العيان ده عنده ايه؟ عنده اعراض هيت ستروك ضرب شمس. دي معناها تؤكد ان بالرغم من الايتيولوجي لما جابوه غلط ازاي؟ حطوا حاجات الهايبرثيرميا مع هايبرباركسيا لما الكلينيكال بيكتشر كلها تخص مين؟ تخص كلها الهايبرثيرميا. اللي منكم فاكر الفيفر خلاص انا قلت ايه؟ اشطب على هايبرثيرميا. عارف اشطب ليه؟ عشان في الامتحان لو اتسال هايبرثيرميا جاوب منين؟ جاوب في الماوس. ايه اللي انا عايزها؟ اوكي التريتمنت قلل حراره العيان طبعا وادي العيان فلويدز عشان خاطر قلنا من شويه دي هيدريشن ممكن تعمل ايه؟ ممكن تزود ايه؟ تزود حراره البيبي. ما تسالش في امتحان ولا مره هايبرثيرميا وانا استبعد. انا يا جماعه هعمل مراجعه ان شاء الله هبقى محايد هقول لك ده جه 50 مره ده ما جاش خلاص ده ممكن يجي انا في النهايه اقرا كل حاجه هايبرثيرميا استبعدها. على مستوى الامتحان اهم واحده هنا هايبوثيرميا على الاطلاق ممكن هايبوغلايسيميا تيجي سؤال ممكن تيجي هايبوغلايسيميا بيحبوها يا جماعه بيحبوها ليه؟ ممكن تحس كده هايبوغلايسيميا هايبوغلايسيميا اللي يكتبها اللي يكتبها كده صح؟ ده كانه ايه عارف او البريماتيور دي فيها ايه وعارف دايبيتيك مازر ابنها عنده ايه وعارف مش عارف كذا وعارف ايه كده وعارف تريب بتاع الامرجنسي. اوكي يلا بقى ابني افتح على ابني افتح على الابني بيج كامل ابني لسه دي 60 ابني سؤال رد خلاص سؤال رد مهم جدا بيج دي 60 ريتن مهم جدا جدا خلاص. اول حاجه ابنيا خدنا ابنيا فين؟ لا خدنا كتير قوي انا جايبها النهارده ليه؟ خدنا ابنيا فين يا جماعه؟ قبل ما ابدا اشرح كده بص خدناها فين؟ خدناها لا اول حاجه خدناها ايه؟ انها كومن فين؟ مع بريماتور بيبي خدناها لما قلت احنا حاسه ابنيا او بريماتور وخدناها النهارده فين؟ مع هايبوجلايسيميا مع هايبوكالسيميا وخدناها مع ايه كمان؟ مع هايبوثيرميا صح شباب؟ اوكي؟ يلا بقى ابني ديفينيشن معناها ايه؟ cessation توقف of respiration خلاص. for more than حط 50 خط على 20 سكند. السؤال من غير الرقم دوت يبقى الإجابة في السؤال باص. ليه؟ لان حد يقول لي ايه توقف نفس دي مش قبل عيان ميت كده يعني. انا اهم يعني اعرف ايه الكلمه الديفينيشن ده ما ينفعش من غير احط الرقم دوت. اوكي لو انت نسيت اللي بعديه مش قضي. ايه هو؟ ان هو يوجوالي معاه براديكارديا اقل من 100 او سانوس تكير اقل من 100 يا جماعه براديكارديا طبعا. هو حد يقول لي ازاي براديكارديا؟ قلنا ايه هو البور من كام لكام؟ 120 140. اوكي انا قلت ممكن ابقى 160 كمان يبقى دي براديكارديا. دي تناسب ممكن تعدي يعني مش ممكن انسى مور ذان 20 سكند لو ما حد اكسبكت. طيب وانا مش قابله كتير قوي ده بيجي يقول لي ايه؟ يقول العيان ده عنده قابله. اوكي هو بالعكس خالص ده مش قابله. ليه؟ بيت اليونيت بوجع عام عندهم حاجه بنسميها بلودك بريدنج. يعني اي كده اه كده بص التعليق بيقول كده ايه نفس لحبه ولسه شويه ينسى شويه بينسى اه بس عد كده ليه حوالي 5 ثواني. ليه؟ ان عنده السنتر لسه على قلبه مش أبنية. ابن بقى أبنية جمعه كده عد وعد معاه لا مور ده أنا 20 ثانية وقتها أقول أبنية. وقتها بقى فكر في إيه؟ فكر في حاجات من حاجات دي. لو انتم مركزين الإيتيولوجي في كفة في كفة كده كفة في كفة بريماتيولوجي. ليه؟ لأن يا جماعة أي عيل بريماتيول عنده أبنية يبقى دي أكبر مجموعة. طيب ليه؟ عندهم سنتر بريماتيول أو إيه؟ أو أي بيبي معايا عنده ايه؟ عنده حاجه عامله سنتر ايه؟ عامله سنتر ديبريشن. سهل جدا دي. اوكي عامله سنتر زي ايه مثلا؟ زي الاتش والاتش. قلنا في الاتش ديبريشن دي قلنا فين دي؟ قلنا واحنا بنتكلم على البورو برده دايما كده تحط الاتش مع الاتش. الاتش دي هايبوكسيا بعدها هيموريج الاثنين تقسمهم واحد. طب حلو قوي عليك ابني مع بعض خلاص كونفرجن مع بعض دايما كده مع بعض هايبوكسيا ادي اول اتش معايا وهيموريج لسه من دقيقه خلاص سألان زمريتكم قال لي ايه؟ وقال لها بص قال لها ايه؟ قال لها لما يقل الاكسجين دكتورة اسمك ايه؟ بص ياسمين لسه من دقيقة قال لي كلام عكس كلام ده. قال ايه؟ قال لما يقل الاكسجين يحصل سنتر ايه؟ سنتر استيميليشن. بعديها واحدة بقول لك ايه؟ بقول لك ابني ايه الفكرة بس؟ لا لما يقل شوية السنتر عايز يعوض بس لو قال لي جدا لا ديبريشن اذن يا جماعة هايبوكسيا مايل هايبوكسيا تعمل استيميليشن ستريس سيفير هايبوكسيا تعمل ايه؟ تعمل ابنيا يبقى انا عايز هايبوكسيا جامده خلاص هيموريج جامد. طيب اتش وبعدها اول ام بقى ايه؟ ميتابوليك ديس اوردرز. اقعد عد بقى عد ايه؟ هايبوكلايسيميا خلاص هايبوكالسيميا وهايبوهايبوثيرميا. الكلام واضح جدا طبعا اكيد حاسين دلوقتي الشابتر ازاي داخل بعضه قوي ما ينفعش اذاكره كده متقطع. اوكي طيب الام الاخيره بقى هي دراجز. هي ايه؟ هي دراجز زي ايه؟ دراج مشهور جدا ماجنيزيوم ها سلفيت. ليه ده اخترناه؟ ده في الناس مشهور جدا ليه؟ بيعالجوا بيه يا جماعه وكانوا بيعالجوا بيه الديكلامسيا خلاص. اذا ده دراج معروف كويس قوي كده ان ممكن يعمل سنتر ديبريشن كله بصراحه حلو. ايه اللي حلو يعني؟ كفه بريماتيورتي وكفه حاجات عامله سنتر ديبريشن. ما عدا بقى اللي جاي يبقى اللي جاي دي قال ايه؟ جاسترو اوسوجيال ريفلكس. عايز اعرف يعني ايه ريفلكس واعرف ازاي دي اصلا تعمل ابنيه. ماشي هبدا اشرح اهوت يعني ايه ريفلكس. طيب بص اهوت اوسوفاجس وستامك معايا. اوكي الطبيعي هنا كده في حاجه زي سفنكتر. هي سفنكتر فيسيولوجيكال ما يرجعش الاكل على الاسوفاجس ده الطبيعي معايا. ليه يعني؟ علشان شكل كده الاسوفاجس هو داخل كده بميل. بص ايه مش عمودي على الاستومك كده مش عمودي داخل بميل. ايه كمان هنا كده الميكوزا هنا عامله ازاي؟ الميكوزا عامله كده الميكوزا بص عامله ازاي؟ عامله كده الميكوزا عامله زي الروزات فكانها كده قافله الباب دوت معايا. في نيونيت الحاجات دي كلها لسه مش بيردبرد. في نيونيت نسبه كبيره جدا من بقى بيحصل لهم بيحصل ريفلكس ارتجاع للاكل الملك يعني الا الاسوفاجس خلاص. اي حد يعرف حد قريب مخلف قريب اوكي اسمه كده بيرجع اه بيرجع اكيد بيرجع اعرف ان ده سبب الريفلكس كلهم بيرجعوا من الريفلكس معايا يا شباب. اوقات بيبقى الترجيع مقبول اوقات لا الترجيع عايز مانجمنت مش حلو كده خالص. ده ايه عرف ده بالاهلي؟ قالوا بقى كده قالوا الاكل هو رجع اهو رجع منين؟ بعدها راح فين؟ دخل على الاير واي هنا بقى في في لارنكس لارنكس وتراكيه الحاجات دي كلها مليانه فيجل ريسبتورز خلاص يبدا يحصل ريفلكس فيجل استيموليشن وبعدين بص بقى وبعدين برادي بوس برادي كارديا هنا بقى الاول مره من الاول برادي كارديا الاول بص برادي كارديا برادي كارديا وبعدها ابيا ابيا ايه السنتر مش واصل له دم كفايه ولا اكسجين كفايه اذن يا جماعه جاسترو اوسوجيال ريفلكس بيعمل ابيا بس بعد القصه الاولى شويه حاجه يعني الاول يحصل ريفلكس يوم الاكل جه على الاير ويز يعمل فيجر ستيميليشن فيقلل يقلل الدم اللي رايح للسنتر فيقدر يعني يبقى عنده ايه اللي عندي بقى عنده ابيا على فكره مع سبب واحد التريتمنت اوعى تفتكر ابيا ده يا جماعه مش مرض ما فيني ازاي يعني افكر في الجزء ايه فكر في الجزء ايه بص يا جماعه برده هنعرف قريب قوي ان شاء الله كده ان في نيونيت في نيونيت لما يجي كده ايه كده واعمل كده واعمل كده يعني سكين كده سكين كده كده رابين كده رابين او كده يعني يعني خط غير على الجلد بسيط جدا جدا دي بتعمل ريفلكس سنتر ستيموليشن اوكي فبتعمل كده نوع كده ايه يعني نمسك على دي خلاص طبعا حد طبعا مش مخيم انا اقعد جنبه لا في حاجه تحطها عليه اسمها ابني على جهاز كده خلاص طول ما هو بيتنفس الجهاز ساكت دي بقى ايه قاعده في ابني او الجهاز ايه الجهاز عامل الارم او جاي بسرعه عليه خلاص على الحضانه بتاعته وابدا بقى ايه احركه يبقى اذن بعرف هو ضغط ابني ازاي مش هقعد كده قدام دول وانا بص ايه ده عدى لا خالص الجهاز بيطبق بحيث الحيز لو عدى مور ذان 20 سكند غير ما يتنفس وعامل الارم او انا رايح ايه رايح ومفوقه اوكي بشرح كلمه فيزيكال ستيميوليشن طيب ايه كمان بقى ايه رايك في السايوفيلم امانو فيلم ده خدناه لو انت فاكر خدناه فين في الفارما عارف خدناه فين خدناه مع مين فاكر مين خدناه مع سي ان اس ستيمولس مع عنوان كده اناليتكس خلاص اوكي خدناه مع الوقت فاكرين مع الكوكين ومع الامفيتامين والحاجات دي كلها فعلا خلاص هنا بديه مش للشعب يوسعها لا بديه ليه عشان يعمل سنتر ستيميوليشن قاعده عامه بص قاعدة عامة اي عيل بريماتيور معايا وعنده ابنية بمشيه على اهون فلم تكير ده مش الحل مع باقي الحاجات ليه؟ باقي الحاجات عليكها هايبوغليسيميا خدها يا ما عليكها هايبوكالسيميا عليكها خلاص مثلا سيبتسيميا مش عارف عليكها لا دي ليه عليك انا بتكلم على ابنية او بريماتيورشي دي بقى اللي بديها ايه بديها لان عارف كويس قوي ده عنده ابنية ليه عشان ستة بتاع لسه لسه لسه مش مشهور ده بالقصد ايه مش دي حاجات معايا مدة أسبوع على حاجة لغاية ما يبدأ لغاية ما يبدأ استمر يشتغل الأبنية سؤال امتحان خلاص قبل ما انسى برضه الدوز أوف سايوفيلم أحفظها مفيش داعي يعني شوف أنا بقول لك إزاي أول مش عايز أزود جرعات عليه بس قلت أحفظ الديفينيشن مور ذان كام مور ذان 20 سكند مور ذان 20 سكند خلاص أوكي نيجي بقى يمكن أهم حاجة النهاردة بصراحة هي دي افتح بقى على إيه؟ افتح على النيتال يوريتال كونفالجنس الايتيولوجي الدياجنوزس التريتمنت كله بصراحه حلو بقى سؤال احلى سؤال مانجمنت يبقى الاثنين مع بعض الدياجنوزس معايا مع التريتمنت انا قصدي ده في فعلا دي صحيح مع تقرا كده كونفرجنس كونفرجنس تعرف ده مهم ايه الامرجنسي دي امرجنسي خلاص ماشي قبل ما ابدا 10 كونفرجنس ده مش مرض امال ايه ده عرض معايا يعني ايه يعني ده عباره عن سيمبتوم بيبي تشاندنج معناها اول سؤال ايه ده من ايه ده اول سؤال وبعدها بتشنج بسرعه وقفها بعدها قول لي بقى من ايه بس هو وقف الامر مش هو اتفرج عليها كده تقول يا بتشنج اه كويس قوي تشنج اه لا دي ايمرجنس هي ازاي يعني هتلاحظ النهارده كده واحد بيتكلم في التريتمنت لما واحد وقف الامر بعدها بنتكلم مع بعض في ايه في ايه اللي عملها لا في النهايه مش حاجه اسمها ده عنده مرض شنجات خالص ان هي سيمبتوم خلاص وسيمبتوم الارمنج وسيمبتوم تعني ان في اندرلاينج سيريس برين ديسوردر خلاص او بلاش برين يعني ديسوردر خطير وخلاص الديفينيشن مش بلاش تحفظ دلوقتي مش مهم اوصح مش مهم ليه انا مستبعد تماما يجي على بعض خلاص وبعدها كده هحفظه ان شاء الله هحفظه ان شاء الله مع النيورولوجي بس النهارده كده عايز اقوله مره يعني ايه كونفرجنس يجي حد يقول لي ايه معناها بيبي بيعمل كده كده يعني ما اختلفناش خلاص ممكن عيل يعمل كده ايه الحركه دي انا عايز بس بص ليه النهارده بس ركز معايا في الفيديو خلاص فده يا جماعه هقول حاجات سهله قوي يعني لو ما حبيت ابوك حتى اجي لحد بس ده قوي النهارده طيب يعني حاول كده تفوش معايا بقول دلوقتي هو واحد هو جاي ايه يعني كونفرجنس واحد عامل كده يعني طب ايه الحركه دي دي عباره عن موتور فينومينا يعني ايه دي كده صعب حركه موتور حركه اوكي اوعى تفتكر ان دي بس كونفرجنس هو ايه كونفرجنت ميبي تيجي لاي عيان عنده حركه موتور خلاص ومي بي ما عندوش امال عنده ايه مثلا ساي ممكن يجي وكل اللي حاسس بيه بشرح عام بوجع عام ها بتبص بوجع عام كل اللي حاسس بيه حرقان او تنميل قصدك ايه ممكن يجي العيان عنده سنسوري مانيفيستيشن طيب ممكن يجي العيان خايف كونشس او مش خايف خلاص ممكن يجي العيان بسرحان بس وخلاص وسمعت كونفرجنس ايه القصه كونفرجنس اعرف نعرفها ريسنتلي ان هي عباره عن ابنورمال ايه بص اهوت ادي نيرون ادي نيرون ابنورمال اكسسيف طالما هو اكسسيف يبقى ابنورمال هو زياده يعني اكسسيف نيرون ديشارج يعني ايه ديشارج كتير شويه بلغه اسهل شويه بلغه اسهل النمبر اوف امبلسز بتعدي من نيرون لنيرون بتعدي اسرع بتعدي ايه احنا اخترعنا كتير صعب دي بكره صعب مشى خلاص انت ده يعني خلاص امشي بقى مكان يلا شباب بقول اهوت يعني ايه كونفرجنس يعني ايه كلمه كونفرجنس او كلمه سيجر الاثنين زي بعض سيجر او كونفرجنس قول كده العيان جه عيان جاي وعنده ايه وعنده اكسسيف ديشارج في النيورونز يعني ايه الكلمه ديت عايز اعرف يعني اكسسيف عارف انا ايه مثلا زي انتقال الاشاره العصبيه من نيرون من سل لسل بقى اسرع بقى في وقت اقل خلاص اوكي وبالتالي بير سكند بير اور بيعدي اكتر بالعربي ان في اكسيتيشنز بالعربي في فاسيليتيشنز ده يا جماعه عارفكم بقى طب هو انا اعرض مين بعرف ده برسم المخ خلاص يبقى الكونفرجنس تعريفي الريسيرش هو بيز على ايه بيز على رسم المخ اي عيان جاي خلاص اوكي اي عيان جاي وعنده ايه وعنده كده في رسم المخ بتاعه خلاص اكتيفيتي زايده خلاص وقتها انا عندي كونفرجنس طيب يلا طب الاعراض ايه في العيان الاعراض ايه قال لك بص بقى الاعراض كتيره جدا الديبند على ايه اني حته من المخ وصل لها امبلس زياده مثلا زي لو الامبلس دي زياده على مستوى الموتور اريا مركز الحركه وقتها يجي بقى ايه يجي عنده ايه يجي عنده يحرك جسمه طب افرض ان الديشارج زي دوت في السنسوري ده بس اصل في العين جاي كل عنده ايه حرقان تنميل واسمها كونفرجنس اوكي وممكن نقعد نخش في ايه في تعريف الكونفرجنس دوت حاجات كتيره جدا الاهم العيان ده جاي عنده ايه عنده ابنورمال ديشارج في جزء من البرين او البرين كله على حسب فين على حسب هيبقى عنده ايه هيبقى عنده عرض ده كده يا جماعه تعريف اكتر للكونفرجنس ليه؟ هناخد لسه قصه كامله اسمها كونفرجنس اسمها ابليبسي بس طيب دي اهو كده يعني عرفنا اول حاجه ايه؟ A seizure is the clinical event اظن هو يعني هو سيمبتوم معايا the result from abnormal excessive discharge of activity characterized by any of the following. Any of the following. العيان conscious أو مش conscious. نوتر في الضمنة. حاجات sensory. قلتهم بس function. وأهم حاجة بصلها أنها symptom. يدور بصلها على إيه؟ على إيكيولوجي. أول بقى سؤال رتب. الإيكيولوجي. سؤال سهل قوي وردي. طيب. بيتصير أورا على فكرة. أورا. أخذ سنة. Comatosis. و less comatosis. Comatosis. المرة التالتة النهاردة. H. و MM. قلناهم مرة مع الأبنية. بص HH. أول H إيه؟ هايبوكسي. بس بقى هنا قايل إيه؟ قايل هايبوكسي إسكيميك إنكيفالوباتي. يعني إيه؟ يعني هايبوكسيا وعاملة برين دامج. خلاص عاملة إنكيفالوباتي عاملة برين ديستربنس يعني. اسمها كده على فكرة. هايبوكسيك إسكيميك إنكيفالوباتي. يعني هايبوكسيا أو إسكيميا. وتأثيرها على البرين إنها عاملة إنكيفالوباتي. إنكيفالوباتي. أدي واحد. اتنين هامرج. وتبر بقى نوعه إيه؟ إنتراسيريبرال، إنتراميدريكلر. وبعدها ام مننجايتس مع سبتسيميا. طبعا المعده دي اي حد اساله يقول لي سبتسيميا مننجايتس خلاص. طيب وبعدها ميتابوليك ها تن يعني معايا هايبو ايه؟ هايبو جلايسيميا ماشي. هايبو كالسيميا هايبوثيرميا لا ما قلناش. بص ما قلناش مع الهايبوثيرميا كونفاجنس. ما قلناش الامتحان ما طلعش مش حفظه وخلاص. لا حط هايبو ماجنيزيميا. اه فعلا صح. الكلينيكال بيكتشر اوف هايبوكالسيميا تيبيكال لايك هايبوكالسيميا. القصه مش كانزو خلاص معايا. ما قلناش هايبوثيرميا تعمل كونفرجنس. ايه دي كومن كوزز. نيجي بقى ليه ليس كومن كوزز ارجوك في امتحان الاول او ريتن تبدا بالكومن الاول معايا بعدها الليس كومن. طيب ليس كومن كوزز نمره واحد. واحد كرنيكوس الحصه ان شاء الله اللي بعد العيد ان شاء الله بعد اللي جايه ان شاء الله اللي بعد اللي جايه خلاص اوكي يعني بعد اجازه العيد كلها يعني نتفق ان شاء الله ناخد فيها اهم موضوع جونز خلاص. هنعرف وقتها ان كيرنيكتس خلاص هي عباره عن ايه. بيبي كده جاي عنده الصفره بجلوبين عادي قوي راح معدي البرين عمل ايه على برين ايه برين دامج كيرنيكتس خلاص. حد يقول لي ده موضوع كومن. لا الجونز كومن انما عيب يبقى عندك كيرنيكتس كومن يعني عيب جدا في المودرن يعني مديسن يبقى عندك عيب سام كده جوندس فيري كومن خلاص. لما النيوت لسه دي مش كومن كول. لا ده عيب جدا يحصل ده مش حاجه كومن. اللي كنت انت فين الصفره اهي هنعالجها. ادي واحد نمره اثنين. بعدها بقى انوماليز في البرين. اوعى تقول بص اوعى تقول هيدروجينس دوك يا ليه في الامتحان معظمكم دي اللي بيرو اقل انومالي تعمل كومباشن ايه هيدروجينس. ليه؟ عشان يا جماعه اللي بيبقى العيان كده عنده اسكال كده مفتوحه لسه سوشر تفتح راسه تكبر اه بس التنشن جوه مش عالي. لو انت عايز انومالي تعمل كونفرجنس قلت لك اختار حاجه اسمها ابسنت كوربس كالوزم خلاص بالموجود. لو انت لو حد قالك انومالي زي ايه انا بشرح السؤال دوت وبخي امتحان القرره في القرره في السنه بيتصير قرره دوت انت قلت انومالز يبقى هو بقى وقعك زي ايه. طب انت ايه هلو بيحصل كيف بتعرف عليه خلاص. انا زي ايه قول له زي ابسنت كوربس كالوزم اوكي ماشي لو سالك. طيب نيجي بعدها بقى ميتابوليك ديستربنس بس مش زي اللي فوق خلاص. حاجات مش كومن زي اللي فوق زي ايه مثلا زي نمره واحد. واحد اول جايب لكم هايبوناتريميا تحصل امتى؟ تحصل مع طفل يونيد جاله دياريه وارد ممكن بس مش كومن خلاص. نمره اثنين بي 6 ديفيشنسي او ديبندنس. بي 6 ايه دوت اسمه ايه؟ اسمه بايرودوكسن. اسمه ايه؟ بي 6 يا جماعه. اسمه ايه؟ بايرودوكسن ديفيشنسي او ديبندنس. ايه هي تقريبا يعني. طيب ديت ليه معاها كونفرجنس؟ ليه نقص البي 6 يعمل كونفرجنس؟ قالوا على فكره بي 6 ده عباره عن فيتامينز اوكي؟ بي كومبلكس جروب. ده هو اكشولي هو عباره عن كو انزيم. لمين؟ الانزيم سيستم بيصنع الجابا. What is جابا؟ ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن inhibitory transmitter. عايز تقول إيه؟ لما يقل البي 6 هيقل الجابا. لغة أخرى لما يقل البي 6 هيقل inhibition خلاص؟ بالتالي هيبقى عندي CNS excitation the balance boss. بالتالي هيبقى عندي convergence. أقول تاني بي 6 ده مهم عشان إيه؟ يصنع الجابا اوكي جابا بيعمل سي ان اس انهبيشن بس بيعمل بالانس خلاص. انا عندي في لما يقل جابا بقى عندي بقى عندي سي ان اس اكسايتيشن او ستيميليشن يعني بقى عندي يعني بقى عندي بقى عندي كومبالانس. اخر بقى كلمه كده كلمه دي كلمه انبورن ايرور اوف ميتابوليزم كان كل مره نحشرها كل مره نحطها على فكره خلاص. هنا بقى هنا عندي امراض كتير جدا جدا عباره عن ايه قلنا بجد مش عارف في انزيم بص في انزيم معين ناقص خلاص. الانزيم مثلا زي بيحاول ايه مثلا بيحاول مثلا ماده ايه هنا ماده بي الانزيم مش موجود ايه دوت ايه دوت ده بيجمع في الدم وايه دوت سكر السينس يعمل كونفالجنس. دي فكره عايز اكزامبل هقول حاجه مشهوره جدا جدا الكل خد ايه خد البايوكيمستري يوريا سايكل خلاص. السايكل دي بحط الامونيا امونيا مع امونيا احولهم الى يوريا. هنا في كذا انزيم يوريا بقى انا عندي 10 امراض كل مرض هو نقص انزيم معين في هذه السايكل. المحصله اللي عنده يجي وعنده ايه وعنده امونيا امونيا عاليه في الدم ليه مش عارف يحولها الى يوريا. امونيا يقول لك دي يعني امونياكل انكفالوبس يعني امونيا تعمل تعمل كونفالجنس. ده اكزامبل قلت ليه عشان ده احنا هنقوله حاجه على ايه بعد بعد علاج ايه علاج فانكشن ده بقى كده وكل ده مش هحطها. ركزت على ايه يا جماعه ركزت على شرحت الكره دي النهارده ايه. اولا شرحت البي 6 ليه معاك كونفالجنس اوكي. نمره 2 ركزت على انك تقولها كده كومن وليس كومن ما تقولش خلاص هيبقى معايا الكريبتراس رير انما الجوندس كومن خلاص. وبعدها اخترت يوريا سايكل ديسوردر كاكزامبل من البول ايروبيز. بعدها ان بي كده ان دي اوعى تنساها تخيل يقول لك كتير جدا بيجي العيان وعنده ايديولوجي ميكس ازاي اقول لك ازاي انت كده عارف كلام على فكره هقول لك ازاي. مين فاكر لما قلت ايه لما قلت لما يبقى بص لما يبقى عندي سيبسيميا هيبقى عندي هايبوجلايسيميا خلاص. اقرا كده الهايبوجلايسيميا كده هتلاقي ان ضمنها اسفيكسيا قلت وقتها دي حاجات مين يكمل ايه انكريز جلوكوز مين يكمل كونسامشن خلاص. اذا ممكن يجي حد عنده ثاني ثاني ازاي مثلا يجي يكون بطل ايه اصل عنده اسفيكسيا وعنده هايبوجلايسيميا خلاص. اصل عنده سيبسيميا وهايبوجلايسيميا اصل عنده هايبوكسيا خلاص وعنده يمكن حين كالسيم مهم قوي يبقى عندي ميكس ديوري وصلنا الدايره كده في الدنيا سؤال الامتحان خلاص بقى ده صعب. مين بقى ده ايه ده بص بقى الدور ده بيكون برزنتيشن معايا مع شويه تعبت معلش الدور بس شويه عشان بس اقول الحته الصغيره دي الانسر. هنا بقى هنا بجاوب بقى ايه هنا بجهز بقى سؤال التاني السؤال التاني سؤال مانجمنت. لما تسال مانجمنت احب افتح كده زي جوزس خلاص بعدها في هبدا اهو بايه بالدايجنوزس. اول حاجه الانسر الانسر يقول لك ده ايه يقول لك والله البيبي غالبا بيكون فاز امتى يعني غالبا البيبي بيكون فاز بيكون فاز اول ايه بص بصراحه يعني بصراحه اول بصراحه اول يومين اكتر حاجه اول يوم اول يومين ثلاث ايام في اول اسبوع معايا في ايه ده في النص دي معلومه عاديه عاديه جدا جدا. هقول لك ليه بص كده ريفايز معايا الكومن كوزز هتلاقيها كلها في اول ساعه او اول يوم ازاي بص مثلا ازاي هايبوكسيا هو دي يا جماعه انترا بارتم هو نازل هيموريج هو ده غالبا بيرست روما شوف دي بعدها ايه بعدها مثلا ازاي مننجايتس بدري هايبوجلايسيميا قلنا يا جماعه دي كلها هو لسه موجود وقلنا ايه اللي اونست هايبوجلايسيميا يا جماعه دي جمله تقعد تقراها منطقيه جدا جدا غير كده تمام فعلا صح ركز على الكومن كوزز دي كلها بتحصل في اول يومين في اول اسبوع عارف اسبوع ليه يعني تحط معاها سيبسيميا كمان ومن الجاكس حطها اول اسبوع اذن يا جماعه الجمله هي اهو اوكي ان ذا فيرست ويك سبيشال ديورينج ايه ديورينج ذا فيرست فيو دايز وكفايه عليا قوي هايبوكسيا خلاص هي اشهر كوز. لو حد قال لك ايه الكومن كوز اوف ذا كونفرجنس تختار ايه من غير تردد هايبوكسيا انكفالوباثي والنوت جاي بقى وقايل لك تزموت كومن كوز ودي بتحصل. حد يقول لي رقم كده معايا يا جماعه النوت جاي برقم ولا لا مش جاي برقم خلاص 50% نص الايديولوجي هو دوت خلاص كفايه عليا ودي بتحصل امتى؟ ده بتحصل انترا بارتا والعيل نازل يبقى دي كفايه عليا فاهم ماشي. بعدها بقى نشوف بقى فيجر باتر العيال جاي بيكونفرز ازاي شوف بقى كده اهو جاي كده ايه؟ جاي جسمه كله بيتشنج، جسمه كله عارفين فين ديت دي؟ ده اقل نوع في الاهميه. ها؟ وهي اهم نوع. اهم نوع هو ايه؟ نوع بنسميه ساتل كونفالجنس. بشرح ايه؟ اول كلمه، كلمه ساتل. البي سايلنت. البي ايه؟ سايلنت. ساتل. او فراجمنتري. دي كلمه غريبه ليه؟ يعني ايه ساتل؟ معناها هيدن، مش باينه. يعني ده باتل، ده باتل، دي مش دي مش كلمه كده، لا دي كلمه ساينتفك. انه ديت اشهر نوع ايه؟ اقول له اشهر نوع هو النوع الساتل كونفالجنس. الفراجمنتري كونفالجنس. بالعربي يعني حته من جسمه هي بتشكك. قصدك ازاي؟ يعني عين، عين بس كده، ايد، ايد خلاص، رجل، ده معناه على فكره. مثلا سايق تونيك، تونيك بوست شيرنج وبزاي كده يعني، دي كونفالجن في اليونيت خلاص. مثلا سايق ايه ده، هي ايه دهوت مثلا، طب حكي لي مثلا شويه كده كونفالجنز. اوكي باي سايكلينج اللي بعيد عن يعني باي سايكلينج موفمنت، بس كده ايه بتون ده شويه. بص دي كده، دي كده كونفالجنز. طب ازاي؟ ليه النوع ده هو اشهر نوع؟ ليه ما قلتش ان النوع ده هو كل النوع اللي فيه كل الاسم؟ قالك لا خالص بالعكس خلاص. قالك ليه؟ قالك العيان دوت عنده ايه؟ عنده برين لسه ما هوش بروبرلي مايلينيتد. برضه ايه تاني؟ ما عندوش كونكشن كويس ما بين تو هيمسفير وايفن وذا سيم هيمسفير حتى. مفيش، بص بقى كلمه صعبه شويه، مفيش ايه؟ مفيش بروبر سيل اربورايزيشن. يعني ايه؟ السيل لسه مش مدفوش. بالتالي بص حته هنا المكان ده اهو في ابنورمال اكسايتيشن، مش عارف يوصل كتير لباقي السينس. تاثيره في حته من المخ بس، غير الكبار. الكبار ممكن مثلا فوكس هي فوكس ابنورمال تقوم موصله لكل المخ بسرعه جدا، هنا لا. هي التوصيل بطيء معايا. التوصيل ايه بطيء؟ تاثير الحته اللي فيها مشكله تاثير على مكان محدد. انتوا عارفين يا جماعه يوم اجنوريت خلاص، وعنده كده في كل جسمه كونفالجنس، كل جسمه تاكد ايه؟ تاكد عنده ديفيوز برين باثولوجي. باثولوجي بتبوظ مخه كله. يوم ما يجي عيان كده بيجنراليز كونفالجنس دوت، اقول له اكيد عنده هيموريدج واخد كذا حته، ما اكيد بقى واخد حاجتين. بشرح او شرحت انا حته ارجوك تفهمها مني يعني، او حاول تفهمها ليه الساتل كونفالجنس هو اشهر نوع معايا. لا برضو مش عايز انسى بقى الانواع اللي هي برضو لير معايا، زي ايه؟ زي مثلا تونيك. تونيك يعني ايه؟ يعني كده كل جسم خشبه، عامل كده تونيك خشبه تونيك. طب كرونيك معناها ايه؟ معناها كده يعني تونيك الهوا مش اي حركه، تونيك اهو. اوكي، وبعدها كرونيك في حركه متكرره. طيب مايو كرونيك في حركه متكرره بس في حته من الجسم. مايو كرونيك يعني مثلا زي الايد مع الهيد والنيك، مش كل جسمه. مايو كرونيك كونفالجنس كل ده اقول اي كلام. اهم حاجه ايه؟ النوع السطل هو ده اشهر نوع عندنا. بعدها بقى باراجراف لباراجراف برضه حاول تعرفه. احنا خدنا بعض كلمه جيتامس، خدناها فين؟ قلتها امبارح والصبح النهارده مع الهيبوغليسيميا. يعني ايه جيتامس؟ قلنا كده بيك متعصب كده، متعصب. طيب اول سؤال ليكم بقى خلاص، ايه الفرق بين جيتامس وكونفالجنس؟ السؤال ده ليه معنى؟ اصل قلت لي النهارده ان النوع المشهور ايه؟ السطل. حركه زي كده مش عارف كونفالجن كده، ممكن بقى عندي يجي وقع عليه كونفالجن. هو كونفالجن يعني من خلال التقسيمه دي مهمه، الحكايه دي مهمه ليه؟ لان اشهر نوع السطل. قبل ما ابدا اشرح التفريق، هو ايه اللي خلى بيجي جدري كده يعني عصب شويه؟ قال لك ايه؟ نفس هذه الاسباب او كونفالجن بس الصوره فيري مايلد. يعني مثلا سي هيبوكسيا، لا هيبوكسيا فيري مايلد كده حاجه على ماشي خلاص. هيموريدج يعني مايوت هيموريدج. اوكي، انفكشن مش جامده. هايبوغليسيميا مش سيفير. ما عايزين قلت اهو هي عامله ريتابيليتي، انها مش موصله لليدي ان يمكن يكون بالز في الصار الفكره. طب ماشي اوكي، يلا بقى قول لي الفرق بين الاثنين. اهم انا بص انا احط معاك كده يعني همش الترتيب الحاجات السهله تحفظها. اول حاجه جيتنس العيان ما عندوش باثولوجي قوي معايا، هو بس متعصب شويه. He is hyper excitable. بالتالي اقرا كده normal EEG. سهلة دي. عكس عندهم convergence. ممكن يجوا ولا عندهم EEG normal. دول لا. ادي واحد. نمرة اتنين. The infants are generally alert. يعني بص لهوت ليه كده ايه بيتزعج كده مع اي حاجه جنبي، انما ولا عنده اي جهاز بص لهوت ولا عنده كده اي مثلا كده ابنورمال موفمنت دي عايزه خبره ابص معاه اقول له اقول له بص لا دي ده جنرال انما دي كونفرجن. اوكي دي اول حاجه دول سهلين جدا جدا. حاجه ثالثه بقى في الجنرالنس ذا فليكس بص حاجه عامله كده اهو دي جنرالنس ذا فليكشن اند اكستنشن فيز ار اوف ايكوال امبليتيود. يعني بص يعني كده كده خلاص ادي العشره بص حد كده هزه كده يقعد كده كده وبعدها خلاص بص دي زي ديت عكس كونفرجنس يعمل كده شويه كده شويه مش ايكوال. بشرح هنا معاك بشرح نمره 2 ذا فليكشن اند اكستنشن فيز ار ايكوال. ده فين الكلام ده ده جيترنس خلاص. بعدها بقى الجمله الاخيره بقى فكانت تكون دي اهم ايه هي جيترنس ار يوجوالي استيمولس ريليتد. يعني ايه الكلام ده حد بص ايه حد يقول لك ايه اور ايفن لوحدها تحصل لوحدها لا دايما في ستيمولس خلاص. ممكن انت ما خدتش بالك منه اكزامبل مثلا زي بيبقى هو في حضانه خلاص حد دخل القاعه او الوحده يعني راح رازع بسرعه رازع ده البيبي بيعمل ستيمولس هز كده خلاص. مثلا زي الاوضه القاعه كده ضربه شويه رحت داخل فتح الدور مره واحده يبقى هو عامل ايه عامل رعشه دايما في ستيمولس. تقول لي ايه ده دخلت كده راح عامل كده لوحده لا اكيد في حاجه خدتش بالك منها. مثلا اشهر حاجه صوت عربيه في الشارع كلاكس راح هو عامل جنرالز اذا دايما في استماع عكس مين يا جماعه عكس كونفرجنس لا دي مع نفسها خالص تيجي لوحدها تقعد لوحدها ما لهاش علاقه بايه بالستيمولس خلاص ما حدش ينسى. طب ليه الستيمولس ليه قلنا ده عيان كده عيان عنده سي ان اس يعني هايبر اكسايتبل كده شويه اكسايتبل بحيث عايز ستيمولس فبيحصل عنده حاجه دي عكس كونفرجنس. اخر بقى جمله يقول لك كده يقول لك اللي عنده كده هو كده هو جنرالز يعني لما اي كده هو بيعمل كده بص هو بيعمل كده هو عامل كده هو عامل كده ثم واقفه يعني زي كده. اوكي انا عنده كرامبس لما ابدا كده اعمل ماسل ستريتشنج يقف عكس كونفرجنس لو بيشتغل بتشنج اهو مهما عملت الكونفرجنس شغال مهما عملت بس حاجه تقف. يبقى اذا يا جماعه انا عارف ان بصراحه الكلام بصراحه صعب شويه علي انما المشكله في الامتحان ايه لو اتسالت امتحان اي مانجمنت لو قال جدا لازم اكتب دياجنوزس ما ينفعش اكتب دياجنوزس غير ايه غير اكتب ديفرنشال دياجنوزس اوف كونفرجنس وهي بس ايه مجرد بس جيتنس. في الامتحان ممكن اقبل بعضهم تنسى ايه ممكن تنسى ايه بس فليكشن ممكن تنسى انما اوعى تنسى ايه موضوع ان العيان بيكون alert ان انها يوجوال سيمس ريتد ان هي جي نورمال ان الفيزز ار ايكوال امبليتيود دي لا خلاف عليه خلاص. الجي بقى سهل جدا انفستيجيشنز انت حافظها منين لو انت حافظ ايتيولوجي عارف انفستيجيشنز ازاي لابوراتوري وايمجينج. يلا بقى لابوراتوري انفستيجيشنز هقول بسرعه كده هقول بسرعه وانت قولي ليه. نمره واحد هو بلاد بيكتشر خلاص ليه عشان سبتسيميا اذا ايتيولوجي ديفرنشال كاونت عشان سبتسيميا يا ما قلنا زمان موضوع مش عارف ايه البانديميا مش عارف ليكوسايتوزيس اذا دي ورد نكتبهم. اوكي طيب بلاد كالشر ليه سبتسيميا يا جماعه. بلاد كيمستري عد يلا جلوكوز عشان هايبوغلايسيميا كالسيوم عشان هيبوكالسيميا مغنيسيوم صوديوم ما تنساش صوديوم اهو ما تنساهوش. بعدها بلاد جازز ليه علشان هو ده كده ايه قلنا امبورن ايرور ديت بقول لك منها 5000 مرض وضفناهم حاجات معاها ميتابوليك اسيدوز. اوكي طيب بعدها باقي الحاجات السي اس اف اوعى تنساها ليه منشات ده دي يعني اي حد كده في المحيان. بعدها بقى الطوش سكريني هنعرف ان شاء الله النهارده كده اخوات يعني النهارده ما عرفتش دلوقتي يعني الطوش دي معناها ايه معناها ابدا ادور على الاي جي ام بتاع التوكس بلازما بتاع الروبيلا بتاع السي بي فيروس ده معناها يعني. وبعدها قال ايه قال امونيا ليفل امونيا ليفل ليه امونيا ليفل ليه عشان دي اللي هشخص ايه هشخص بيها لو العيان عنده ايه لو العيان عنده يوريا سايكل ديس اوردر. طيب بعدها الايمجينج مثلا سونار خلاص سي تي اي جي يا ريت كده قدام الاي جي ما حدش ينسى الكلمه ديت واعرفها بصراحه تنفع ام سي كيو. هل اي عيان من دول بيتشنج هيبقى عنده اي جي ابنورمال؟ لا مش شرط خلاص ليه؟ محتاجين جهاز سنسيتيف. اي جي مع زي الكاميرا، زي الكاميرا هو اكيد عندك حقوق طبعا، بس مش جهاز ما صورهاش. كل ما عامل جهاز احسن في كذا كاميرا ممكن تطلع في حته اللي فيها فيه مشكله، لازم دوله صح 100% خلاص. نورمال في كده دي في في 1/3 اوف كيسز تنفع سؤال ام سي كيو خلاص. مش كل كونفرجنت ميت مع اي جي ابورمنت. اخيرا بقى التريتمنت. ها التريتمنت سؤال رقم 1 سؤال رقم 1 نمره 1 قلت النهارده ايه بيتشنج. لا ما تفكرش كتير، شوف الاول حاجه تقف الاول. اول حاجه هو اول حاجه انيشال مانجمنت. انيشال ايه؟ انيشال مانجمنت ايه؟ ايروي خلاص. اوبن الايروي طبعا يا جماعه عارفين موضوع الاي بي سي سيستم دوت. اول حاجه ايروي. ايروي يعني ايه؟ يعني ايه؟ ابدا كده اتاكد وتنفس وحط كده، حط كده بتاع بلاستيك كده، بتاع بلاستيك بتنتهي الايروي بيتا ماشي اوكي عديها دي. وبعدها اوكسجين. لاحظين حاجه ايه؟ وبي خاصه بالبريدنج. مش معنى يعني فعلا العين دوت مشكلته بريدنج ازاي يعني؟ بص اهو واحد بيكونفالز ايه مشكلته؟ لان مع كونفالجنس مع كونفالجنس المصر كلها دي فيها سباز اوكي، مفيش هوا داخل. اون ذا اذر هاند البرين از فيري اكسايتد، فيري اكسايتد وعايز مور اوكسجين. دي بقى ممكن تؤدي، دي تؤدي ان يعني يحصل له برين دامج، دي كونفالجن. لو حد قال لي كونفالجن خطر ليه؟ اقول لك كده خلاص، لان معاها هيحصل هايبوكسيا للبرين او الهارت. هسال سؤال، لو حد بتشنج ومات العيان مات ليه؟ عارف مات ليه؟ اما ايروي اتقفلت العيان او الهارت حصل فيه اريزميا. ليه؟ نقص الاكسجين. انت ما تستغربش لما اقول لك A و B عيان الاول بس بتنفس معايا ايروي بعدين حطه على اكسجين. ليه؟ تو بريزيرف، تو بريزيرف ذا برين فانكشن. البرين عايز اكسجين كتير لان هو اكسايتد، اكسايتد قوي قوي وقت الكونفرشنز. بعدها سيركيليشنز، ركب لاين خلاص. ذن بقى ابدا ادي ادويه تو ابورت كونفرشنز خلاص. دلوقتي بس وقف، بس الاول وقف الاول. يلا بقى هات ايه دلوقتي؟ هبدا بيه دراج اسمه ايه؟ اسمه فينوباربيتون. فينوباربيتون هبدا بيه. لما في الطب بقى لما يبقى عندي امرجنسي كده، امرجنسي كونفرشن هارت فيلير مثلا، ابدا بجرعه كبيره قوي قوي. اسمها ايه؟ اسمها لودنج دوز. ليه؟ عايز بسرعه جدا اوصل بالدراج بتاعي للسيروم ليفل سفيشنت تو ابورت كونفرشن عندي. عارف ايه زي مثلا ايه؟ زي ما خدنا ايه ديجيتاليس لودنج دوز. دايما كده اي حاجه امرجنسي لودنج دوز. هنا اهو هدي لودنج دوز. عرفنا اهو بدي لودنج ليه؟ عشان دي امرجنسي وعايز ادي دراج معايا واوصله بسرعه للسيروم ليفل كافي ان يوقف كونفرشن. الدوز احفظها. نو واي نو واي معايا. من كام لكام؟ احفظها احسن من نوت يعني. من 10 تو 20 10 تو 15 ملي جرام بير كي جي دي لودنج دوز. بعدها بقى يا مشي بص بقى مشي على جرعه اقل شويه. كام يعني؟ يعني من 5 ل 7 ملي جرام بير كي جي بير دي. لاحظ حاجه؟ المينتنس بير دي خلاص. اللودنج لا لا بديها مره واحده خلاص اوكي. طيب الحمد لله عامله كويس عيان كويس كونفالز. سيبه كده شويه كام يوم يعني لسه بيكونفالز. ضيف دراج تاني. سيبه هو ماشي هو على المكنس اهو. حط بقى ايه؟ حط دراج تاني فين طايم برضو لودنج نفس الدوز معناها مينتنس بقى كويس. سيبه كده سيبه ايه ماشي على مينتنس التو دراجز لسه بيكونفالز. حط بص هضيف دراج تاني زي ما على القصه. القصه ان ما بعملش بيه مونوثيرابي. مونوثيرابي يا ريت ممكن دايت ثيرابي ممكن تريبل ثيرابي معايا. اما حدش يقول لي افتكر بدي ده ما اشتغلش وقفه. لا خالص انا بحطه شغال زي ما هو. ليه؟ عشان اعمل اجماع سهل قوي. اعمل جيم يكمل سينرجيزم. اعمل اوجمنتيشن بحط ده على ده بيه لوحده ما قدرش يبقى الثاني معايا يقدر خلاص. اخيرا خالص بقى لما نغلب خالص خالص ادي دايازيبام. اوعى تحط ده في الاول دايازيبام في النيونيت غير مفضل. بص يا جماعه سؤال ام سي كيو غير مفضل. ليه؟ عشان ممكن بسهوله يعمل ايه؟ يعمل سنتر ديبريشن ويعمل ابني خلاص. تحطه في الاخر خالص غير في الكبار. هناخد ان شاء الله مع بعض ابليبسي قريب قوي مع بعض. اهو في الابليبسي واحد بتشنج نمره واحد ده يا زمان. لا الصغيرين احنا لا اخيرا خالص بقى اوعى تنسى الدوز. انا هقول النهارده ايه؟ يا جماعه واحد بتشنج يا جماعه دور على الايتيولوجي دي سيمبتوم. يبقى اذا كوريكت الايتيولوجي زي ايه؟ يعني سيبتوسيميا انتي بيوتيك هايبوغليسيميا خدناها هايبو كالسيميا شفناها حل بعد ما اوكي اي مع اي مصدر اي فن اوكي الحصه الجايه ان شاء الله الحصه اللي جايه ان شاء الله ما حد يحصل لا بس يحصل الحصه الجايه يوم الاحد الساعه 12 او 2 7 الصبح هاخد فيها ايه حاجات صغيره ثانيه زي مثلا زي انفكشنز انيميا بيرز انجريس نأجل بعد اجازه العيد وما نعرفش